الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. ماذا كان؟ يعني إذا كان وجدنا بنتا صغيرة مكشوفة الكتف في الصلاة، ينبغي أن نعلمها أن الكتف في الصلاة عورة، ونعلمها أنه لا يجوز لها أن تكشف في الصلاة إلا وجهها وكفيها. جميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها. كفيها ظهرهما وبطنهما، في الرؤوس الأصابع إلى الكوعين، كوعين نحن نسمي الكوع، المرفق نسميه كوع، والذي نسميه كوع هو في الحقيقة اسمه مرفق، وأما الكوع فهو بجانب الرسغ بعد الكف وقبل الساعد، هذا اسمه كوع. الكوع الذي يلي إبهام اليد والذي يلي إبهام الرجل يسمى كرسوع، والذي يلي أيسر اليد يسمى بوع، صار معنى بوع وكرسوع وكوع ثلاثة. فإذا واحد مو متعلمهم بنقال عنه ما بيعرف كوعه من بوعه كما يقولون في المثل، الكوع في اليد والبوع في الرجل والكرسوع في اليد أيضا، وما بينهما ما بين الكوع والكرسوع ما يلي الخنصر كرسوع، وما يلي الإبهام كوع، وما بينهما رسغ. فنحن عورتها يجوز لها أن تكشف كتفيها ظهرهما وبطنهما من رؤوس الأصابع إلى الكوعين، هذا كلمة الكوعين بالنسبة للكفين، كل كف في كوع إلى الكوعين. لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. شو هذا ما ظهر منها؟ قال ابن عباس وهو من أن أوتي تأويل القرآن، من خصائص ابن عباس أنه علمه الله تأويل القرآن، وعن كل صحابي شيء من الخصائص. فسر ما ظهر منها من العورة الكفين والوجه كما قال ابن عباس وعائشة، هو ما ظهر منها من العورة الكفان والوجه، الوجه والكفان معناته في الأصل هما عورة، لكن يعفى عنهما، وهذا الحكي كله في الصلاة. الصلاة يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها إذا لم يكن هناك أجانب ينظرون إليها. والأمة ولو مبعضة، الأمة المملوكة الرقيقة، سواء كانت أمة مملوكة كاملا أو مملوك بعضها، مملوك بعضها مثلا اثنين اخوات ورثوا امرأة من ابوهم رقيقة، واحد اعتق حصته في حصة الثاني، صار اسمه مبعضة، يعني بعضها حر وبعضها مملوك. والأمة ولو مبعضة شو حكمها؟ كالرجل عورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة، وألحقت بالرجل هي امرأة. ليش ألحقناها بالرجل؟ أعطيناها حكم الرجل. قال بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة، رأس الأمة ليس بعورة في الصلاة، كما أن رأس الرجل ليس بعورة. فائدة: السرة موضع الذي يقطع من المولود، والسر يقطع من سرته، ولا يقال له سرة لأن السرة لا تقطع. هلا بلغة العوام يقولوا فلان قطعوا له سرته للولد، قطعوا له سرتها، ما قطعوا السرة، قطعوا السر، يعني الشعفة اللي قاموها مع الخلاص تابعا للخلاص اسمها سر، ما اسمها سرة. والذي بقي في البطن هذا سرة، السرة لا تقطع، تبقى في البطن. وأما الذي يقطع فاسمه سر. أي فائدة لغوية عم يعلمنا إياها. فائدة: السرة موضع الذي يقطع من المولود، والسر يقطع من سرته، ولا يقال لهذا المقطوع السر، لا يقال له سرة، لأن السرة وهي الباقية مع البطن لا تقطع كما مر. انتهى. تنبيه: الخنثى التي تمنع حكم الرجل حكم الأنثى. الخنثى اللي مو معروف هو رجل ولا أنثى شو حكمه؟ طبعا في عنا خنثى مشكل وخنثى غير مشكل. الخنثى المشكل اللي لا يتميز جهة الرجال الرجولة عن جهة الأنوثة، ولا جهة الأنوثة عن جهة الرجل، له آلتين، آلة إناث وآلة ذكور، والآلتين يستعملهما لحاجاته. فهذا ما بنعرفه بقى هو ذكر ولا انثى، هذا اسمه خنثى مشكل. لما بيبحثوا بالخنثى الفقهاء قصدهم هذا الخنثى المشكل. الخنثى شو حكمه؟ قال كالانثى رقا وحرية، ان كانت حرة، ان كان حرا فعورته كعورة المرأة الحرة، وإن كان رقيقا فعورته كعورة الرقيقة الأنثى الحرة الرقيقة. يعني الخنثى إن كان حرا فعورته ما بين السرة والركبة، إن كان حرا فعورته جميع بدنه إلا الوجه والكتفين. خنثى كالمرأة عورته في الصلاة جميع بدنه إلا الوجه والكتفين. كالأنثى إن كان حرا، وإن كان رقيقا فعورته ما بين السرة والركبة مثل الرجل. فإن اقتصر الخنثى الحر على ستر ما بين سرته وركبته لم تصح صلاته. ليش؟ لأن حكم الأنثى، بيسر كل البدن إلا الوجه والكفين بس. مختصر الخنسة الحر، الحر معناتها مثل الأنثى الحرة، جميع بدنها عورة إلا وجهها وكفيها. إن اختصر الخنث الحر على ستر ما بين سرته وركبته فقط يعني، ولم يستر كتفه وبطنه، لم تصح صلاته على الأصح، في خلاف المسألة، لكن الأصح أنه ملحق بالأنثى فلا تصح صلاته، كما ذكر ذلك في الروضة للشيخ النووي. والأفقه في المجموع كما رجح في المجموع وبين أنه هو الأفقه كمان للشيخ النووي، للشك في الستر، يعني الصلاة لها شروط، من شروطها ستر العورة، إذا شككنا في ستر العورة وكأنه لم يسترها ذلك لا تصح صلاته. هذا الخنث مشكوك إذا اقتصر على ستر ما بين السرة والركبة وهو حر، ومشكوك في أنه أنثى لذلك شككنا في ستر عورته فلم تصح صلاته. إن اقتصر الخنث الحر حرة على ستر ما بين سرته وركبته لم تصح صلاته على الأصح في الروضة والأفقه في المجموع للشك في الستر، يعني شروط الصلاة إذا شككنا في شرط من شروطها فكأنه لم يكن، كأنه لم يكن معناته ما تمت شروط الصلاة فلم تصح صلاته فصلاته باطلة. نعم. وصحح في التحقيق الصحة، كتاب التحقيق صحح فيه أنها تصح صلاته، ونقل في المجموع في نواقض الوضوء عن البغوي وكثير القطع به للصحة للشك في عورته، يعني أصل الصلاة صحيحة شككنا في مفسدها، وإذا شككنا في المفسد فالأصل عدم المفسد، يعني على كل حال عم يرجع للأصل، إذا أن الأصل ستر العورة وشككنا في سترها نقول مو صحيحة صلاته، إذا أن لا الأصل أن العورة مستورة وشككنا في كشفها والشك في المبطل لا يبطل، هذا ما يقول. وقال الإسلامي وعليه الفتوى، وعلى وقال الإسلامي وعليه الفتوى، يعني على إيش الفتوى؟ على الصحة. وعلى الأول على أنها لم تصح صلاته يجب القضاء، طالما أن صلاته مو صحيحة باطلة فيجب عليه أن يتستر ويقضي هذه الصلاة التي صلاها لأنها باطلة. وإن بان ذكرا، يعني هذا كان مشكوك في أمره هو ذكر ولا أنثى عندما صلى هذه الصلاة، وقلنا إن صلاته باطلة، تبين أنه ذكر وترجح أنه ذكر، إذن عورته ما بين السرة والركبة. قال لك وإن تبين أنه ذكر، لأنه أصلنا صلاها كنا نشك في صحتها، وإن بان ذكر بالشك حال الصلاة، وتنصلى كان الصلاة مشكوك فيها، والصلاة المشكوك في صحتها باطلة. والأولى حمل الأول على ما إذا شرع في الصلاة، حمل الأول الصحة على ما إذا شرع في الصلاة وهو ساتر ما بين السرة والركبة، والثاني حمل الثاني على ما إذا شرع وهو ساتر لجميع بدنه وانكشف منه ما عدا ما بين السرة والركبة، لأن صلاته قد انعقدت وشككنا في المبطل والأصل عدمه. إلا نحن دائما نعطي الحكم للأصل، والمشكوك فيه نتركه، فإذا كان الأصل صحة صلاته وشككنا في بطلانها نقول ما بطل، فإذا كان الأصل بطلان صلاته وشككنا في صحتها نقول ما صحت، وهكذا. أن هذا الحمل التفصيل للشكل بين من شرع في الصلاة وبين من لم يشرع في الصلاة قبل الصلاة، هذا الحمل وإن كان بعيدا فهو أولى من التناقض، أحسن ما نقول ناس بالصح وناس بيقولوا ما بالصح، منفصل التفصيل. إذا كان الشك قبل الصلاة فلا تصح صلاته، وإذا ورد الشك بعد انعقاد الصلاة صحت صلاته، نطرح الشك ونبقى على الأصل. خلصنا من الخنثى، وين الخنثى؟ دور لي عليه، الله أعلم. لكن لا يستبعد، لأن الله سبحانه وتعالى يصوركم في الأرحام كيف يشاء. باب مبطلات الصلاة. فصل فيما يبطل الصلاة، كما قال: والذي يبطل الصلاة المنعقدة أمور، المذكور منها هنا 11 شيئا. ايش عم يقول المذكور منها هنا 11 شيئا؟ لأنه في مبطلات للصلاة ما ذكرها المصنف. الأول من مبطلات الصلاة الكلام، أي النطق بكلام البشر. مو كل كلام يبطل الصلاة، إلا الفاتحة كلام، وقل أعوذ برب الناس كلام، لا يبطل الصلاة. والدعاء اللهم اغفر لي كما كلام، لا يبطل الصلاة. وأن لكان ليبطل الصلاة النطق بكلام البشر. واحد عطس قال له رحمك الله، بطلت صلاته لأنه خاطب بشر. أو لو قال اللهم ارحمنا ما بطلت صلاته، لما قال له رحمك الله بطلت صلاته، لأنه النطق بكلام البشر. في لغة العرب وغيرها، مركي حكى باللغة التركية أو اللغة الألمانية أو كذا، بأي لغة تكلم بطلت صلاته. والكلام نسميه كلام بحرفين فأكثر، أفهما كقم، ولو لمصلحة الصلاة كقوله لا تقم أو اقعد أم لا. يعني متى كان اللي لفظه تألف من حرفين، إن كان مسلمين ولا مو مسلمين، هلا لو عن عن لحالة ما له معنى، أو لو قال لن أو من لحالة حرف ما له معنى، مع ذلك يبطل الصلاة لأنه حرفين. نعم. أما الحرف الواحد فلا يبطل الصلاة إلا إن كان مفهما. يصير الحرف الواحد مفهم، يصير فعل أمر وتلقي وقع من الوقاية. يقي، شو تقول بفعل الأمر؟ قي، يقي، هذه بتبطل الصلاة. أو وعى، يعي، بتقول في فعل الأمر عي، كمان مفهم يبطل الصلاة. إذا نطق بحرف واحد لا يفهم لا تبطل الصلاة، لكن المقصود بحرف واحد مؤدى الحرف، ملفوظ الحرف، مو اسم الحرف. أما لو قال عين، هذا حرف واحد، لكن كم واحد طلعوا هذول؟ طلعوا ثلاثة، تبطل ثلاثة. لو قال باء، تبطل ثلاثة، أنا أكثر من حرف. ما لو قال بي، حرف واحد ولم يفهم لها معنى، ما تبطل ثلاثة. النطق بكلام البشر بلغة العرب وبغيرها بحرفين فأكثر، أفهما كقم ولو لمصلحة الصلاة. واحد قاعد والإمام فز، بدنا نقول له قوم لهذا القاعد تابع الإمام، إذا قلنا له قم ولو كان لمصلحة الصلاة تبطل الصلاة، لأن حرفين مفهمين. أو لا تقوم أو اقعد. أم لم يفهما، أم لا يعني أم لم يفهما، كعن، عن الحرف واحد لا يظهر معناه إلا باقتران مع غيره. أما عن، من، إلى، لحال نكي لا يفهم لها معنى. نعم، كعن. ومن بقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، هذا دليل على أن كلام البشر يبطل الصلاة، دليل لأصل الموضوع. يعني إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر. واحد بالصلاة مقتدي، مقتدين فيه وهو إمام، عطس واحد قال للثاني يرحمك الله، تفت جاره قال لك بطلت صلاتك، إجا الإمام قال له كلكم بطلت صلاتكم. والحرفان من جنس الكلام، يعني ليش هو عم يقول الحديث إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وانتوا عم تقولوا الحرفين تبطلوا الصلاة. الحديث ما قال الحرفين، قال من كلام الناس، قال لك والحرفان من جملة الكلام، من جملة كلام الناس، والحرفان من جنس الكلام. هذا تتم للاستدلال بالحديث. وتخصيصه بالمفهم فقط اصطلاح حادث للنحاة، يعني عند النحويين الكلام هو اللفظ المفيد، أما إذا كان اللفظ مو مفيد ما اسمه كلام. لو قال واحد إن جاء زيد، كم واحد يدول؟ ثلاثة. إن جاء زيد، هذا عند النحويين ما اسمه كلام، أنا ما تمت الفائدة. شو بيصير إن جاء زيد؟ ما بيصير إن بيتم الكلام. لو قال جاء زيد يطلع كلام كامل، أما حطيت إن صار كلام ناقص. عند النحويين ما بيسموه كلام، نحن ما بيهمنا اصطلاح النحويين، هذا اصطلاح جديد. أما أصل الكلام في لغة العرب النطق بالحروف. وتخصيصه بالمفهم، تخصيص الكلام بالمفهم، هذا كله مشان شرح الحديث، وإلا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، والحرفان من جنس الكلام. بعدين تخصيص الكلام عند النحاة بالمفهم فقط، غير المفهم ما اسمه كلام، اصطلاح حادث للنحاة، ما دخلنا فيه. أما أصل العرب بيقولوا عنه كلام، العرب بيقولوا إن جاء زيد كلام، بس النحويين ما بيقولوا عنه كلام. نحن بدنا نحمل الحديث على أصل كلام العرب، أصل كلام العرب إنه اسمه كلام. نعم. أو حرف مفهم، إذا ظهر في الكلام حرفين أفهما أم لم يفهما، أو ظهر حرف لكن مفهم، نحو قي من الوقاية، وعي من الوعي، وكذا مدة بعد حرف، كمان إذا حرف مدينا حطينا وراء حرف مد صاروا حرفين. وإن لم يفهم نحو أو، صاروا حرفين، حرف واحد، صاروا حرفين همزة وألف. والمد عندكم نحو بعد منها واو، بعد واو والمد، والمد في واو ثاني، لا بس واو ما واو ايه والمد هيك عندكم، هون في واو زايدة. نحو والمد، عم يقول لك إذا قرناها بالمد بصيروا حرفين، شو دول حروف المد؟ ألف أو واو أو ياء، أو أو إي صاروا حرفين. فالممدود في الحقيقة حرفان، الحرف وحرف المد، ويستثنى من ذلك، يستثنى من كلام البشر، بحيث انه لا يبطل الصلاة إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فمن ناداه ممن ناداه لو قال لي يا فلان نعم يا رسول الله ما بطلت صلاته، إجابة للنبي عليه الصلاة والسلام. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذا من دعاء النبي، وإجابة النبي واجبة فلا تبطل الصلاة، لكن في حياته. الواحد عم يدعي إنه شايف النبي وعم يكلم النبي، إن كان كذاب إن كان صادق، مو أنا يعني، إن كان كذاب إن كان غير كذاب، على كل حال تبطل صلاته، لأنه عن قيد بكلمة في حياته. إجابة النبي في حياته ممن ناداه، والتلفظ بقربة كما لله علي أن أصوم شهرا، لو قال هيك ما تبطل صلاته، نذر، إلا إذا كان النذر هذا معلق أو خاطب فيه إنسانا، إليك علي يا فلان إني أعطيك كذا، هذا نذر، لكن عم يحاكي فلاني صار كلام مبطل للصلاة. أما إذا قال لله علي أن أصلي، لله علي أن أتصدى، ما تبطل صلاته. والعتق لا يبطل الصلاة كمان كنذر وعتق، لأن هذا التلفظ قربي من القرب. فلان من عبيدي أعتقته لوجه الله، ما بتبطل صلاته. القربة لا تبطل القربة. بلا تعليق وخطاب، فإن إجا فلان فلله علي أن أفعل كذا، هذا تعليق يبطل الصلاة. أو خطاب، لك علي يا فلان كذا وكذا، هذا كمان يبطل الصلاة. ولو كان الناطق بذلك مكرها، يعني ولو كان واحد غصب عنه كلفوه انه يحكي وما بده يحكي بالصلاة، لكن واحد هدده اذا ما حكيت ما رديت بدي اوصه، ايه رد، بطلت صلاته ولا ما بطلت؟ بطلت، بطلت صلاته، بس احسن ما اطلع روحه صلاة بعيدة. لأن الإكراه بالنطق نادر، لذلك ما عفينا عنه. ولو كان الناطق بذلك بخطاب الناس مكرها لندرة الإكراه فيها في الصلاة، وشرطه الاختيار العمد مع العلم بتحريمه. في موقف من حاطين شرطي، بس راتك الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة التامة في الدين والدنيا وبالآخرة، حسن الختام في الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أحسن ختامنا أجمعين وتوفنا مسلمين، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.